المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، لا زال الحديث حول الأدلة التي استدل بها النسائي لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهيات، ووقف الكلام عند الدليل الرابع وحاصله من مقدمتين. المقدمة الأولى، وهي مقدمة كبروية تقدمت الإشارة إليها في الدليل الأول، وهي أن الماهيتان من حيث هي ليست إلا هي، لا متقدمة ولا متأخرة، لا موجودة ولا معدومة، لا شديدة ولا ضعيفة، لا بالقوة ولا بالفعل. فنسبة الماهية إلى مثل هذه الموارد نسبة واحدة، فليست شدة مأخوذة في ذات الماهية. ذات الإنسان ليس مأخوذ في أنه بالقوة أو أنه في الفعل. ذات الإنسان، ماهية الإنسان، لم تلحظ فقط معها إلا الحيوانية الناطقية، لم يلحظ في آخر في ذات الماهية في ذات الإنسان إلا ذاتها وذاتياتها. فلا عنوان الشدة مأخوذ فيها، ولا عنوان العدم مأخوذ، ولا عنوان الوجود، ولا عنوان الضعف، ولا عنوان ما بالقوة، ولا عنوان ما بالفعل. فالماهية من حيث هي في ذاتها وفي ذاتياتها ليست إلا هي، يعني إلا ذاتها وذاتياتها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شك أن الموجودات الخارجية تتصف بجملة من المواصفات، بجملة من الأمور. بعض الموجودات متقدم وبعضها متأخر، فإن العلة متقدمة والمعلول متأخر. بعضها ما بالقوة، بعضها ما بالفعل، فإن النطفة ما بالقوة من حيث الإنسان، والإنسان بالفعل من حيث هو إنسان. النطفة من حيث هو إنسان بالقوة، أما الإنسان من حيث هو إنسان هو إنسان بالفعل. مثلا الشدة والضعف، فنقول مثلا البياض، لا نقول مثلا وجود الواجب سبحانه وتعالى أشد وجودا وأظهر وجودا من وجود ممكن. إذا فلا إشكال ولا ريب، والوجدان خير شاهد على ذلك، بأن الموجودات منها ما بالقوة ومنها ما بالفعل، ومنها ما هو شديد ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو متقدم ومنها ما هو متأخر. هنا نسأل، هذه الحقائق ما بالشدة والضعف، ما هو منشأها؟ ما هو منشأ هذه الأمور؟ وبعبارة فنية، تفاوت هذه الموجودات منشأه ما هو؟ لماذا كان هذا بالقوة كان ذلك بالضبط؟ لماذا كان هذا شديد كان ذلك ضعيف؟ لماذا كان هذا متقبل ذاك؟ لابد من وجود منشأ حقق هذا التغاير وحقق هذا التفاوت. فإذا كانت الماهية هي منشأ هذا، وهي المحققة لهذا التفاوت، هذا خلف المقدمة الأولى. الماهية لا شديدة ولا ضعيفة، لا بالقوة ولا بالفعل، لا متقدمة ولا متأخرة. فإذا كانت الماهية من حيث هي، هي ليست إلا هي، لا شديدة ولا ضعيفة، لا متقدمة ولا متأخرة، إذا لا يمكن أن تكون هي منشأ هذا التفاوت، لأن هي نسبتها إلى الشديد وإلى الضعيف نسبة واحدة، نسبتها إلى المتقدم وإلى المتأخر نسبة واحدة، فلا تكن هي منشأ لأن تكون هذا أقدم من ذاك رتبة. فإذا لم تكن الماهية هي المنشأ فلا شك أن المنشأ يكون هو الوجود، فالوجود هو المنشأ لترتب مثل هذه الآثار على الخارجي. فمنشأ الشدة ومنشأ الضعف ومنشأ التقدم والتأخر ليس إلا هو الوجود. فتكون هذه الآثار التي تترتب لابد أن يكون منشأها هو الوجود، وقلنا أن الآثار تعني منشأ ترتب هذه الآثار، وهذا يعني أصالة الوجود. لأن لا يمكن أن نقول أن المنشأ هو الماهية، لأن الماهية نسبتها إلى هذه الموارد نسبة واحدة. قال برهان آخر: الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل. لاحظ هذه المقدمة الثانية، الأمور الموجودة في الخارج مختلفة ليست متساوية في هذه الأوصاف، فبعضها متقدم كالعلة أو قوي كواجب الوجود كالعلة، وبعضها بخلاف ذلك كالمعلول فإنه متأخر وضعيف، وجود المعلول ضعيف، وبعضها بالقوة وبعضها بالفعل كالنطفة في الإنسان فهي بالقوة، والإنسان بالفعل من حيث هو إنسان. نعم. فلو لم يكن الوجود هو الأصل، يعني لو لم يكن الوجود هو المنشأ لهذا الاختلاف، كان اختلاف هذه الصفات مستندة إليها، يعني إلى ماذا؟ إلى الماهية. وهذا خلف المقدمة الأولى وهي تساوي النسبة إلى الجميع، كون الماهية من حيث هي لا شديدة ولا ضعيفة، لا قوية ولا ضعيفة، لا بالقوة ولا بالفعل، لا متقدمة ولا متأخرة. هذا خلف عن خلف المقدمة الأولى. وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات، هذه أهم ما ذكرناها. فإن قلت يا شيخ إبراهيم، أي فرق بين البرهان الأول والبرهان الرابع؟ لاحظتم البرهان الأول كان يعتمد على مقدمتين، المقدمة الأولى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، المقدمة الثانية لا شك أننا عندنا موجودات في الخارج، بأن حللنا الموجود على الماهية، بأن قلنا الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود. سألنا هذا السؤال، حمل الموجود على الإنسان ما هو منشأه؟ إن قلت بالماهية قلنا الماهية متساوية في النسبة لا موجودة ولا، إذا لا بد أن يكون المنشأ هو الوجود. هنا الكلام هو الكلام، هنا عندما نقول الإنسان النطفة بالقوة هي إنسان، حمل بالقوة على النطفة ما هو منشأه؟ ما بالقوة على النطفة ما هو منشأه؟ هل الماهية أو الوجود؟ لا يمكن أن نقول الماهية، لأن الماهية نسبتها إلى ما بالقوة وما بالفعل نسبة واحدة، إذا لابد أن يكون المنشأ هو الوجود. أي فرق؟ كان الدليل الأول يعتمد على نفس المقدمة الأولى وهي الماهية من حيث هي ليست إلا، المقدمة في الدليل الأخير هي أيضا الماهية من حيث هي ليست إلا إلا هي. المقدمة الثانية قلنا أننا نحمل بعض الآثار على الإنسان، نحن نقول الإنسان موجود، فخروج الماهية عليكم السلام. أنا الحال جراية والتنفس قليل. نقول خروج الماهية عن يلا خروج الماهية على واحد الله عليك احنا خاف منك يعني سلاح ما رحنا نتخرى يعني احنا ما وصلنا كبير الجزئون اللهم لا تنقصني. ورد في بعض الروايات انه اذا اراد الانسان ان يقلل من بحثه يعني يبحث يقول اللهم لا تنقصني. على كل حال كنا نطرح هذا السؤال، خروج الماهية عن حد الاستواء لابد له من مخرج، فقلنا في برهان لا يكون المخرج الا هو الوجود. هنا نفس الكلام نقول خروج الماهية عن حد الاستواء من الشدة والضعف لابد له من مخرج وهو الوجود، فالدليل وقوعه ماذا؟ واحد. هناك الكلام قلنا خروج الماهية عن حد الاستواء يحتاج من الى مخرج وهو الوجود، هنا الكلام نقول خروج الماهية عن حد الاستواء يحتاج الى مخرج وهو الوجود. فاذا اي فرق بين هذا البرهان وذاك البرهان؟ فقد يقال ان روح البرهانين واحد، الا ان يقال اللهم ان يقال ان الفرق بينهما هو ان في البرهان الاول لاحظ الوجود واثار الوجود، يعني لاحظ خروج الماهية عن الاستواء من ناحية أصل الوجود وآثار الوجود التي سترتب عليها. ولهذا لاحظ ماذا قال في البرهان الأول، إن الماهية من حيث ليست إلا هي متساوية بالنسبة إلى الوجود، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود، لاحظ إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار، فهو لاحظ خروج الماهية عن حد الاستواء بمحاضر أصل الوجود، لأن هي متساوية بالنسبة للوجود ولا لا موجودة ولا معدومة. فماذا قال العلماء؟ قال كيف إذا خرجت من العدم إلى كيف ترجح جانب الوجود على جانب العدم، كيف قلنا الإنسان موجود، فلاحظ الخروج من طرف الوجود ومن طرف الآثار الأخرى كالحرارة كالشدة كالضحمة كمثلا، فيكون الدليل هنا خروج الماهية عن حد الاستواء بشكل مطلق، بينما هنا لاحظ فقط جنبة الآثار، جنبة معينة لا أصل الوجود. لاحظ ماذا؟ رتبة الوجود، شديدة ضعيفة، ألا معلول، قوي ضعيف، فلاحظ مرتبة من مراتب الوجود ولم يلاحظ أصل الوجود. قد يقال هو هذا الفرق، أن هناك كان اللحاظ أصل الوجود، هنا كان اللحاظ رتبة الوجود، هل رتبة العلة، رتبة المعلوم، رتبة الشدة، رتبة الضعف، رتبته أنه بالقوة أو رتبته أنه بالفعل، هذا هو الفرق. وإلا وصفوه وهو لا، المطلق هو الأول، الدليل الأول مطلق. فهو الدليل هذا البرهان الآخر هو المقيد بحيث مقيد بالمراتبه الوجودية، ذات مطلق أصل الوجود بغض النظر عن مرتبته الوجودية. هذا تمام الكلام. نعم نعم، من قبيل العلم والمعلوم واجب الوجود والممكن، وجود الواجب متقدم على وجود الممكن، لأن وجود العلة متقدم على وجود المعلوم. صحيح ايه؟ مو واضحة؟ لا لا، يقصف بعضها متقدم كالعلة، والعلة ايضا اقوى وجودا من المعلوم، بدليل ان المعلوم يفتقر الى العلة، فلو كان المعلول أقوى لم يصح افتقار القوي والضعيف. نعم، هذا تمام الكلام في أصالة الوجود، وتبين بالبرهان بالبراهين التي ذكرناها صحة مسلك برهان أصالة الوجود، وأن منشأ ترتب الآثار الوجودية على ذات ليس إلا الذات هو الوجود، وأن الوجود هو الحقيقة الواقعية العينية، وهي بإذاء هذا المفهوم الذهني وهو مفهوم الوجود. أما من قال بأصالة الماهية كشيخ الإشراق السهروردي فقد ذكر أدلة على أصالة الماهية، وأبرز دليل ذكر الشيخ الشيرازي صدر المتألمين في الأسفار عشرة أدلة تقريبا منقولة لمن يؤمن بأصالة الماهية. أقوى دليل تمسك به هذا الدليل تحاصيله أنه نأتي أيضا بقياس استثنائي، لو كان الوجود أصيلا، ما معنى أن الوجود أصيل؟ يعني له تحقق عيني أي خارجي، قلنا البحث مصداقي نفسه. لو كان الوجود أصيلا لكان له تحقق عيني، ما معنى تحقق العيني؟ يعني موجود، فيكون الوجود موجودا. لو كان الوجود أصيلا لكان موجودا، أي يكون الوجود موجود. وبعبارة عامية سوقية نسألكم، الوجود الذي تؤمنون بأصالته معدوم أو موجود؟ قل إذا قلتم معدوم يعني هذا خلف الأصالة، يعني خلف الواقعية العينية، فلا بد أن تقول الوجود ماذا؟ موجود. أحسنتم، فتكون عندنا قضية حملية مركبة من موضوع، موضوعها الوجود، محمولها موجود. عندنا قضية حملية مكونة من موضوع وهو الوجود، ومحمول وهو موجود. هذا المحمول وهو موجود أصيل أو غير أصيل؟ طبعا ترون الوجود أصالة، ما معنى أصيل؟ يعني موجود. تكون قضية أخرى موضوعها محمول القضية الأولى، محمولها موجود. موجود نعم، لا يكون هذا الوجود موجود، هذا الوجود الذي هو وجود موجود أو غير موجود؟ لا، فيكون أيضا الوجود موجود. يعود السؤال إلى ذاك المحمول، نسألكم، هذا الموجود وهذا الوجود الذي هو بمثابة المحمول وجود موجود أو غير موجود؟ فيكون الوجود فيلزم منه التسلسل. وإن شئت بيان آخر، إذا قلنا الوجود موجود، هنا موجود اسم مفعول، موجود اسم مفعول، ودرسنا في اللغة أن اسم المفعول يندرج في ضمن المشتقات، مشتقات أنواع عديدة، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم الهيئة، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان، وما شابه ذلك. إذا اسم المفعول مشتق من المشتقات، موجود اسم مفعول فهو مشتق. نسألكم، ما معنى المشتق في اللغة؟ المشتق في اللغة ومعنى ذات ثبت لها المبدأ. هذا وين أصم الصلاة الشيخ؟ لاحظ، ذات ثبت لها المبدأ، هذا هو تعريف المشتق. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا قلنا زيد، عالم، هنا مشتق أو غير مشتق؟ لأن اسم فاعل ده. ما معنى عالم؟ معنى عالم أنه ذات وهو زيد ثبت لها المبدأ. ما معنى المبدأ؟ العلم. المبدأ للمصدر، هذا هو المبدأ. عالم مأخوذ المشتق من العلم، فهذا هو المصدر. والمشتق عالم، معلوم، يعلم، اعلم، هذه مشتقات. فإذا قلت زيد قائم، قائم مشتق من ماذا؟ من القيام مصدر، فالقيام مصدر اشتق منه قائم، قائم يقوم، قوم مقام. فمعنى ذلك ذات زيد ثبت له الذب، يعني زيد عالم، يعني زيد ثبت له العلم، زيد قائم يعني زيد ثبت له القيام، زيد آكل زيد ثبت له الأكل. فإذا قلنا زيد موجود، موجود هنا اسم مفعول مشتق، فما معناه؟ معناه ذات ثبت له الوجود، الوجود صحيح، الوجود موجود يعني موجود ذات ثبت له الوجود. هنا نسأل هذا الوجود موجود او معدوم؟ فتقول الوجود موجود. ما معنى موجود؟ ذات ثبت له الوجود. هذا الوجود موجود او معدوم؟ موجود. ما معنى موجود؟ ذات ثبت له الوجود. هذا الوجود موجود او معدوم؟ موجود. فيكون ذات ثبت له الوجود فيلزم التسلسل. وكل ما لزم من تحققه في الخارج تكراره الى ما لا نهايه فهو اعتبار. كل ما لزم من تحققه تكرره الى ما لا نهايه فهو اعتباري وليس اصيلا. فيقول شيخ الاكرام السهروردي لو كان الوجود اصيلا لكان موجودا. وما معنى موجود؟ شيء ثبت له الوجود. هذا الوجود ايضا اصيل فهو موجود. فما معنى موجود؟ شيء ثبت له الوجود. هذا الوجود اصيل. ما معنى اصيل؟ يعني موجود. فما معنى موجود؟ شيء ثبت له الوجود. فيلزم التكرار الى ما لا نهايه، وكل ما لزم تكراره الى ما لا نهايه فهو امرا اعتباري، لان لازم تسلسل باطل، تسلسل باطل. قال وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود حجج مدخولة. ما معنى مدخولة؟ يعني ظاهرها حسن لكن في داخلها مثلا خالية من المحتوى أو ما شابه ذلك. يعني مدخولة هي مردودة، لكن هي يعبر كتعبير عين بمدخولة يعني في داخلها ضعف، وإن كان في ظاهرها أنها فعلا صحيح إشكال قليل في نون هذه المغالطة. كقوله لو كان الوجود أصيلا كان موجودا في الخارج. لماذا قال كان موجودا في الخارج؟ في مقتضى الأصالة. الأصالة يعني ماذا؟ أن تكون هناك واقعية بإزاء مفهوم الوجود. فإذا كان موجودا في الخارج فله وجود، لا بد أن يكون الوجود موجود بعد ما يكون معدوم، فله وجود. هذا الوجود نسألكم موجود أو معدوم؟ قال أيضا ولوجوده وجود فيتسلسل وهو مقام. وأجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول هذا فقط كلام سهروردي. الجواب الأول أن الفلسفة لا تبتنى مسائلها على القواعد اللغوية. الفلسفة لا تخضع للتفسيرات اللغوية. موجود اسم مفعول وهو ثبت له الوجود. الفلسفة لا تعتمد على مثل هذه القواعد الاعتبارية. هذه أولا. ثانيا من قال أن حمل الموجود على الوجود في قولنا الوجود موجود؟ هنا إذا قلنا الوجود موجود، حمل موجود على الوجود ليس بواسطة وجود آخر حتى يقال هذا الوجود الآخر إما موجود أو معدوم، فهو موجود فهو محمول عنه فهو اسم مستقل، وهذا يلزم ماذا؟ التكلم. وبعبارة سمية ومختصرة، الحمل على قسمين، حمل من الصميمة وحمل بالضميم. ما الفرق بينهما؟ تارة نحمل شيئا على شيء آخر بدون واسطة أجنبية. إذا كيف حمل؟ لأن المحمول انتزع من ذات وحميد الموضوع من قبل البياض أبيض، البياض أبيض، هل أن حمل الأبيض على البياض بواسطة بياض آخر؟ لا، البياض منتزع من ذات الموضوع فهو محمول من الصميم بذاته. أما إذا قلت الكتاب أبيض، هل حمل البياض على الكتاب منتزع البياض من ذات الكتاب؟ لا، بل بواسطة الجسمين. هذا يعبر عنه محمول بالضميمة، يعني بضميمة الجسمية حمل البياض على الكتاب، بضميمة الجسمية حمل البياض على الكتاب، بضميمة العدد أو الكم حمل متساوي الأضلاع على المثلث مثلا، بينما حمل البياض على الأبيض ليس بواسطة شيء آخر، البياض منتزع من ذات الأبيض منتزع من ذات البياض. كذلك إذا الوجود موجود، لا أن الوجود شيء وموجود شيء آخر، الموجود منتزع من ذات الوجود فمحمول من الصميم بذاته لا بواسطة شيء آخر، حتى يقال أن الوجود موجود، حمل الموجود على الوجود بواسطة الوجود، فذاك الوجود أيضا موجود، وحمل موجود على الوجود بواسطة الوجود، وذاك الوجود أيضا موجود، حمل الموجود على الوجود حمل من الصميمة لا بالصميمة لا بالانضمام، انضمام شيء آخر، كحمل البياض على الكتاب بواسطة الجسم. فحدث خلط عند هذا المدعي وصاحب هذا الدليل بين المحمول من الصميم والمحمول بالضميمة. لذا قال العلامة وأجيب عنه بأن الوجود موجود لكن بنفس ذاته، يعني من الصميم لا بوجود آخر لا بانضمام وجود آخر إليه. وبعبارة أخرى وأجيب عنه بأن الوجود موجود من الصميم، من الصميم بنفس ذاته لا بوجود آخر، كثبوت البياض للكتاب بواسطة الجسمية. واضح؟ كثبوت الأبيض للكتاب بواسطة الجسمية. إذا كان هذا أيضا يجب أن يكون مستقل، إذا أيضا يجب أن يكون مستقل، يلزم على نفس الجواب. فهذه محمولات بالصميمة لا تنضمام شيء آخر. لا يمكن أن تقبل اللغة. نعم. لا يمكن أن تقبل اللغة. إيه، ما تقبل اللغة. الفلسفة لا تبتني على اللغويات. المحمول المحقق الدوالي فصل، قال نحن لا نرى أصالة الوجود مطلقا ولا أصالة الماهية مطلقا، ولكننا نفصل بين مقام بين وجود واجب ووجود ممكن. وجود الواجب الأصالة للوجود، أما الممكنات الأصالة للماهية، فنرى أصالة الماهية في الممكنات وأصالة الوجود أفواجه تعالى. لماذا؟ يقول لو قلنا تفسره، لو قلنا كلامه مكون من مقدمتين. نسألكم ما معنى الأصالة يا أصحاب أصالة الوجود؟ قلتم أن من معاني أن الوجود أصلا موجود بذاته، هذا ما بينه العلامة في البرهان، في البرهان الثاني في آخر العبارة قال فالوجود، انظر البرهان الثالث البرهان، قال فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات. برهان الثاني مو برهان الثاني، فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات في آخر سطر، والماهية موجودة به. إذا ماذا عن الأصيل؟ هو الموجود بالذات. يقول المحقق الدواني لو كانت الأصالة بمعنى الموجود بالذات وكان الوجود الممكن أصيل، يعني ما معناه موجود بالذات، ووجود الواجب أصيل، ما معناه أن موجود بالذات، أي فرق بين وجود الواجب ووجود الممكن؟ فسوف يتساوى وجود الواجب مع وجود، وهذا لا يقبله لا العقل ولا النقل. إذا كنت من وجودات الخارجية قلنا البحث بالأساس مصداقي. إذا لو كان الوجود أصيلا والأصالة بمعنى الوجود بالذات وكانت الأصالة للواجب تعالى وللممكن لكان وجود الواجب موجود الممكن على حد سواء وهو الموجود بالذات، وهذا لا يمكن قبول. وجود الواجب وجود بالذات، أما وجود الممكن ليس وجودا بالذات. فمن هنا لا بد أن نفصل بين وجود الواجب ووجود الممكن. لا، ظاهر ليس غيرها الإطلاقية الدوامي، يعني يرى من المنهج المشتائي الدوامي العقلي، بل هكذا أفاد ويناقش. أولا أننا نحن الأدلة التي ذكرناها كأدلة تثبت أصالة الوجود وكلهم موجودات سواء كانت الواجبة أو الممكنة، هذا هو دليلنا الأول. والأدلة التي ذكرناها عقلية والدليل العقلي غير قابل للتخطيط. الجواب الثاني وهو أدق، هنا في الواقع مغالطة لعقلية، وحاصل هذه المغالطة اللفظية لابد أن يسألنا المحقق الدواني عندما قلنا له أن الأصيل بمعنى الموجود بالذات عليه أن يضع قوسين بين كلمة بالذات، يسألنا ما معناه. كلمة ما بالذات مشترك لفظي لمعنيين، صار نقول بالذات يعني موجود بنفس ذاته، يعني غير مفتقر إلى علة، وهنا لا شك أن هناك فرقا بين الواجب فوجود الواجب بالذات بمعنى لا يحتاج إلى علة، ووجود الممكن ليس بالذات لأنه مفتقر إلى لا علة. فالمراد بالذات كمعنى أول هو الذي لا يحتاج إلى علة، وإن شئت فقل بعبارة هو الذي لا يحتاج إلى واسطة إلى واسطة في الثبوت وإلى حيثية تعليلية. واسطة في الثبوت حيثية تعليلية من وحاجة إلى علة، وهذا لا ينطبق إلا على الواجب تعالى، لأن جميع الموجودات ما عدا الواجب كلها مفتقرة ومحتاجة إلى أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ونحن عندما نقول الأصل بمعنى الموجود بالذات ليس المعنى الأول، وهو الذي يحتاج إلى علة والذي لا يحتاج إلى لا، معنى المراد بمعنى الثاني، وهو أن المراد بالذات هو هل أن وجوده ثابت له بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز، يعني هل هو واسطة في هل هو واسطة في العروض أو ليس واسطة في العروض؟ فالمراد الحيثية التقليدية هي الواسطة في العروض. كثبوت الحركة للرجل في السفينة، عندما أقول الرجل في السفينة يتحرك ويجلس على الكرسي، ثبوت الحركة للرجل بالذات أو بالغير؟ بالغير، وهو لما كانت السفينة والسفينة تتحرك أسرينا حكم التحرك من السفينة إلى الرجل الجالس. هل لعب معنا واسطة العروض يعني أولا وبالذات وثانيا وبال أولا وبالذات الحركة للناس وثانيا وبالعرض لهم؟ سيد الطهاري يجيب مثال لطيف، يقول عندما يقود الإنسان السيارة فيقال دنسر الرجل. هنا البنسرية تثبت للرجل من السيارة، ما أولا وبالذات البنسرية للسيارة، ثانيا وبالعرض للرجل بعد. فيقال البنسرية ثابتة للرجل ليست بالذات بل بالغير. لا يقال ذهب حقيقة، هو ذهب انتقل من مكان الى مكان اخر. اما في قبال بالغير اذن بالذات، مو بالنسبة لانه محتاج الى الا او غير الا، لا، هذا المعنى الاول. المعنى الثاني، هل ان وجوده بالذات بمعنى لا يحتاج الى واسطة العروض، او انه بالغير وهو اولا وبالذات وثانيا وبن؟ نحن عندما نقول الأصالة للوجود تعني انه موجود بالذات، ليس بمعنى بالذات يعني غير محتاج الى ان الله، بالذات يعني لم يكن وجوده ماذا؟ بالغير، لم يكن وجوده بالعراب، لم يكن وجوده ثانيا وبالعراب كوجوده كثبوت الحركة الى الرجل في السفينة. فعندما نقول الوجود موجود بالذات يعني لا، يعني الوجود ثابت بنفس الذات لا يحتاج الى واسطة في العروض، يعني وجوده ثابت بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، لانه واضح ان ثبوت الحركة للرجل في السفينة ليس حقيقة بل هو مجاز فلسفي، مجاز عقلي. فإن كان يرى العرف أن فعلا يقال الرجل تحرك، لكن بالدقة الفلسفية الرجل لم فهو مجاز فلسفي، أسرينا حكم التحرك للسفينة إلى التحرك للرجل بنحو المجاز الفلسفي الدقة العقلي. كذلك عندما نقول الوجود هو الأصيل بمعنى ثبوت الوجود له بنحو أصالة لا بنحو المجاز العقلي. عندما نقول الماهية موجودة بالعرب، يعني ما معنى بالعرب؟ يعني واسطة العروض، أسرينا حكم الوجود الثابت للوجود إلى الماهية بالتبع وبالغاية، فهي حقيقة ليست موجودة إنما وجودها بتبع وجود وجود. فنقول للمحقق الدواري نحن لا نقصد أن وجود الممكن بالذات يعني غير محتاج إلى الله، عندما نقول وجود الممكن بالذات بمعنى ثبوت الوجود له بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز الفلسفي والواسطة في العروض. أما أنت تفسر بالذات أنها الاحتياج إلى العلة وعدم الاحتياج إلى العلة، هذا ليس هو تفسيرا لمعنى بالذات. يعني وجود يعني ثبوت الوجود له بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز. نعم، نقول هو يعني بعبارة يستمع أن وجوده بنحو الحقيقة مع ذلك يحتاج إلى علته. وللممكن من هو بالعرض؟ لا مو بالإنسان، فأنا ذهبت صرمت معنا بالعرض بالذات. الوجود مو التحرك، لا التحرك يعني هذا، احنا نتكلم في الوجود الان. اقول الوجود ثابت للواجب تعالى بالذات. ما معنى بالذات؟ هل نحو الحقيقه؟ نعم، لا مو غير مستقر، لا تروح للمعنى الاول. اقول لا، عندنا معنيان. عندما نقول الوجود ثابت لله تعالى بالذات باي معنى؟ بنحو الحقيقه. والوجود ثابت للممكن باي معنى؟ بالحق. ايضا بالحقيقه ثابت، ايضا ثابت بالحقيقه. لكن وين نقطه الاشتراك بينهما؟ ان وجود الممكن قوي ووجود عفوا وجود الواجب قوي ووجود الممكن ضعيف، فلم تتساوى وجود الممكن. يعني يشتركان في نقطتين ويفترقان في نقطه. ما هي نقطه الاشتراك؟ ان كل وجود ثابت بالحقيقه وبالذات، يعني ليس بالغير، ليس واسطه العروض كالتحرك للردي في السفينه. الوجود ثابت لله تعالى بنحو الحقيقه. ايضا عندما اقول الانسان موجود، ثبوت الوجود للانسان ايضا بنحو بنحو المجاز. فيقال هو مجاز في الحقيقه، ليس هو موجود. لا، وجود حقيقه، وجود حقيقه مو مجاز. اما الحاكم الرجل في السفينه قال مو متحرك حقيقه، مجازا متحرك. فنقول للجواري يقول لم يتساوى واجب الوجود مع ممكن الوجود، فرق بينهما. ان فسر الكلمه بالذات بمعنى الاحتياج الى وعدم الاحتياج، هذا مو مقصود لنا نحن. نعم شيخنا. اذا قلنا لا يوجد هناك تلازم بين الثبوت، لا يوجد تلازم بين الثبوت بنحو الحقيقه وبين القوه والضعف. ما في تلازم. الان انا ثبوت الوجود، وجودي في الخارج حقيقة او مجازا موجود، حقيقة ثابت تحقق الوجود بنحو الحقيقة. وهذا معنى بالذات، وهذا معنى بالذات. وان كنت انا مفتقرا الى الله تعالى محقق الدواري راح تفسر بالذات. يعني المعنى الاول، هل بحاجة الى الله او مو بحاجة الى الله؟ نقول مو مرادنا بالذات وهذا المعنى، مرادنا انه بنحو الحقيقه ونحو المجال. واضح يا ابراهيم؟ لكن واقعا الجواب جواب موجود، لان الوجود ممكن مفترض الى وجود واضح. هذا كل المؤمنين في الملزم. لا، هذا ما له دخل بالاصاله وعدم الاصاله. الاصاله ان هل التحقق للوجود بنحو الحقيقه وما هي مجازا او العكس. الماهية ثابتة حقيقة الوجود بالمجال. إيه، هو محل الكلام في الوجود الماهية بحثنا بعد. قال ويظهر مما تقدم ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني، وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى وأصالة الماهية في الممكنات. وعليه فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أنه نفس الوجود يعني بالذات. وعلى الماهيات، اذا ما معنى لما نقول الدواني، ما معنى اذا قلنا الانسان موجود اطلاق الوجود على الماهيات؟ يقول لا، بمعنى تأتي الى الله تعالى، كما فسرنا بان حيثيه المخرج هي الحيثيه الانتسابيه، هذا نفسه. وعلى الماهيات بمعنى انها منتسبه الى الوجود، كاللابد والسابق. اللابد بمعنى ماذا؟ يعني منتسب الى اللبن، والتامر يعني منتسب الى التام، والحجاب منتسب الى الحجاب. هذا طبعا احنا رددنا عليه، يقول وظهر الصعب خلال كل كلامنا اللي تقدم، ان احنا لما نقول الموجود بالذات نقصد هو الاحتياج الى العله وعدم الاحتياج الى العله. نقصد الموجود بالذات بمعنى هل وجوده بنحو الحقيقه او وجوده بنحو المجاز. يعني المراد ما بالذات نفي الحيثية التقليدية وليس نفي الحيثية التعليلية. هذا تم الكلام. وأما على المذهب المختار وهو أصالة الوجود، فالوجود موجود بذاته. ما معنى بذاته؟ يعني نفي الحيثية تقييدية نفي الواسطة في العروض يعني ثبوته بنحو الحقيقة والماهية موجودة بالعرض بالسبع ثانيا وبالغاير ثانيا وبالعرض. فنقول الوجود ثابت أولا وبالذات للوجود ثانيا وبالعرض يعني الماهيات بنحو المجاز يثبت لها الوجود ثبوت الوجود للماهيات بسبع ثبوت الوجود. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. يبقى إن شاء الله تكتيبات حول البحث تأتي غدا والحمد لله رب العالمين. إذن ما معنى إذا قلت من الإنسان مولود إطلاق الوجود على الماهيات بأي معنى؟ هل بنحو بأي معنى؟ يقول بنحو حيثية الانتصابية يعني لما كان الإنسان يحتاج إلى الوجود إلى العلة أطلق عليه الموجود فهو بالقدر متى أطلق على لابن أنه لابن إذا انتسب إلى اللابن متى أطلق على الحجاب أنه حجاب إذا انتسب كإطلاق الوجود على الماهيات بركة الانتساب على الممكنات عفوا لأنها منتسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى إلى الوجود وهو الواجب سبحانه وتعالى فأطلق الوجود عليها. هذا كلام الدواني وعليه يعني وعلى قول الدواني ماذا نقول يترتب ماذا أصالة الوجود للواجب تعالى بمعنى أن وجوده ثابت بذاته. أما في الممكنات إذا ما معنى وجود الممكنات يقول وجود الممكنات يعني إذا أنها منتسبة إلى الواقع أصالة الماهية ليس أصالة الوجود يعني ما هو ثابت الماهية أما الوجود فهو بمعنى الحيثية الانتصارية فالوجود بالتبع. ما الصفحة؟ يعني كأنه هو حيثية انتسابية لغوية كيف أطلقنا اللابن على اللبن؟ كيف أطلقنا الوجود على الإنسان؟ عندما انتسب إلى الله فهو ما هو موجود حقيقة؟ الإنسان الماهية لطال الماهية فالوجود نتيجة الانتساب إلى الواجب سبحانه وتعالى إلى وجود الواجب فأطلقنا الوجود عليه. يعني أقل ماهية أما إطلاق الوجود عليه ببركة أنه فقط منتسب. هو يرد على نفس الكلام السابق أنا هذه الحيثية الانتسابية وين نبقى أما ببركة الوجود أو العدم أو لا شيء نفس الكلام.